يا راديو للماضي سحره ومذاقه. هنا القاهرة. كان يا مكان واتمنى به كان يا مكان أيام زمان الزمن له أعمال زمان احنا في وقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا طب ورينا ألوان الأفرح بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بباس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 22 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الجمعة 5 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. شعر حلمنتيشي. هات لي جيوشك بقى واطلع لي وياها. والخطاب موجه إلى السنيور موسوليني دكتاتور إيطاليا من الدكتور سعيد عبده منذ 50 سنة. يا خطيب بيخطب في بقك 200 ديناميت، يا سبع أكتر زئيرك في عشش كتاكيت، يا سياسي ملوش في غير العظم والفتافيت، هاتلي جيوشك ألوف ما يهمنيش منهم العد تاه في الليمون والأمل والبراغيت، هاتلي جيوشك بقى واطلع لي وياها دلوقتي أعرف أخطبك باللغة إياها وافتح عليك فتحة إيطاليا ما تملاها، هاتلي الجيوش اللي فرحان لي بتعدادها أفرجك تسوى كام في سوق مناياها، أضعت مالي عليك وعلي ضع مالك وشغلت بالي وفيا انشغل بالك وظلمت حالي إلهي ينظلم حالك، مش اللي نسكر بيه كنا نفطر بو يا حصان وعض في جعان اخصن على خصالك. وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. الفرخة اللي انا اشتريتها منك امبارح ماتت النهاردة. حاجة غريبة دي عمرها ما عملت كده. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا أم كلثوم تغني من تلحين القصبجي مدام تحب بتنكر. فؤاد حلمي يلحن من جديد مدام تحب بتنكر ليه. على الموسيقار الملحن عمار الشريعي أدرك بذكائه الشديد الخاطف إن الفكرة هي مقارنة بين إيقاع الحياة من 50 سنة وإيقاع الحياة النهاردة، عرف إن إحنا عايزين نقول إنه الحياة كانت بالشكل ده في الفن والتلحين والإبداع من 50 سنة، والنهاردة إيقاع الحياة مثلا في المزيكا جرى عليه الديسكو والأسلوب الحديث في التلحين، فعلى طول خد المسألة من الجانب الفكاهي الترفيهي وقام مقدم لنا النموذج الآتي. مادام تحب بتنكر ليه ليه، مادام تحب بتنكر ليه ليه، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني فاني. مادام تحب تنكر ليه ليه، مادام تحب بتنكر ليه، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني، ده اللي يحب يبان فاني. ومادام تحب بتنكر ليه بتنكر. أستاذ لا تنسى أستاذة القانون الدولي السفيرة الأستاذة الدكتورة عائشة راتب. أنا لا أنسى أبدا فترة لما كنت في سنة تانية ثانوي، وأنا كنت أحب بصحيح اللغة الإنجليزية جدا، وكنت كل يوم أروح المكتبة علشان خاطر أخد كتاب معايا، أروح البيت أقرأ، وأنا بعتقد أن القراية ساهمت إلى حد كبير إنها خلت عندي المعارف بتاعتي وأفقي واسع إلى حد كبير. فكنت أخذ الكتاب وأرجع تاني يوم أو بعدها بيومين أرجعه، وكان في واحدة مدرسة إنجليزية كان اسمها ميس هيث، كانت هي اللي بتدرس لي في سنة تانية، وكانت هي إنجليزية إنجليزية أيوة. إنجليزية، وكانت هي اللي ماسكة المكتبة. فلما كانوا يقولها الطالبات وبعدين يقولوا لها ميس هيث يعني احنا ناخد ايه كتاب نقراه، تقول لهم روحوا اسألوا عيشة. ده في حد ذاته، انا ايامها كنت صغيرة فعلا لاني انا دخلت المدارس وانا صغيرة في السن، كان في حد ذاته بيخليني احس ان انا طريقي صح، ان انا لابد ان انا يكون عندي ثقة في نفسي لما اجي الطالبات، ولو من سنين مش بس من تانية وانما من سنين بعدية، يجوا يسألوني ويقولوا لي احنا نقرأ ايه، اقوم انا اقول لهم والله تقدروا تاخدوا الكتاب ده او تاخدوا الكتاب. ما في شك ان هذه السيدة، وانا طبعا مع ان من يوم من ساعة ما سبت سنة تانية ثانوي ملياش علاقة بيها، لكن ما زلت حتى الان اذا ما تذكرتها وتذكرت نفسي اقول ان الست دي، وهي يمكن اول واحدة حطتني على سلم عارف حضرتك ان الانسان يبقى واثق في روحه وواثق في قدراته طالما هو قاري وعنده المعرفه. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. الو الو 200 الو ولا حدش رد؟ ايه هو السنترال مش عاجبه حد؟ الو جريده الاهرام، يا اعلانات جريده الاهرام، رد عليا وحيات ابوك، انا مرسلكم في بوتيك، وتسعيره الاعلانات المبوق الجديده دي غاليه قوي قوي، مش معقول 10 سقف في السطر المكون من 5 كلمات يا عالم يا فندينا، دي اسعار مبالغ فيها جدا، وهنا 10 سقف دي بتشتري 150 بيضه. بتقول ايه؟ علي صوتك، اعمل معروف، المده تتحسب عليها 9 سقف، والاهرام ما بيحاسبنيش على المكالمات الترنك الا اذا كان فيها اعلانات. الو بقول 10 سقف كتير قوي على سطر الاعلان في الاجتماعيات. نعم ماني عارف ان اللي فيهم قرشين ساغ عموله يا ابوي، ايوه لكن في حاجات كتيره بنشرها مجامله وانتم بتحاسبوني عليها اعلانات، لازما وحتما يبقى فيها تسعيره عندكم في الاعلانات للصعيد والريف غير تسعيره البندر. الو اعمل معروف، اعمل معروف الله يصلح حالك. بتقول ايه؟ دي تعليمات جبريل باشا تاكل يا صاحب الاهرام. طب اديني الباشا وحياه ابوك عشان افهمه ان 10 سقف دي مبلغ كبير قوي قوي يا ابوي. الو الو يا ترنك يا اهرام يا اهرام يا ترنك، الو حد فيكم يا عالم يرد عليا اللي وسحت سطل وحيت ابوك؟ الو ايه ما هو عشان سقف سطل الاجتماعيات يا عالم مش معقول كمان. الجرايد التانيه بتنشر السطر بقرشين سقف بس يا ناس ياهو. الو حرام عليكم. الله يرحمك يا مراسل الاهرام في ابو تيج من 50 سنة، يا ترى كنت تقول ايه لو عرفت ان سعر الاعلانات في سطر الاجتماعيات المكون من 5 كلمات بنفس البنط او الحجم القديم اللي كانت بتنشر به الاهرام الاعلانات في وقتها سعر النهاردة 34 جنيه لـ5 كلمات يوم الجمعة. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. الف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر عدد احكي لشهر عياد، اشغي ليل وليل ولسوع النهار. احكي يا شهر عدد احكي يا شهر عدد احكي يا شهر عدد. مغامرات جنيه مصر. مساء الخير يا سادة يا كرام، احييكم من جيب عم رمضان عربج الحنطور. هو خدني من جيب الواد فرج الطرطور زي ما شفتم وسمعتم، وحطيني في جيبه وكأنه سلطان زمانه. يا حفيظ يا حفيظ، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه يا رب. الراجل يا حضرات غطصني في جيب جلبيته اللي ما تغسلتش بقالها يجي كده 1 سنة على الأقل، ولقيت نفسي العملة الوحيدة في وسط ايه يا حضرات، في وسط طعميتين وقطايا مفعصة وبدنجانة متبلة وربع رغيف، وكل شوية ايده تتمد وياخد حتة طعمياية ولقمة ويقطم قطمة من القوطة ويرجعها جيبه. يا حفيظ، استحميت في عصير قوطة ممتزج بزيت الطعمية يا حضرات، وكل ما يخبط ايده في جيبه ويزيحني من طريق اكله صوابعه تكرمشني على بعض وهو بيبعدنا عن الطعمية والقوطة والبدنجان، وبعد ما ياكل يمسح بقه بظهر ايده ويطرقع بالكرباج في الهوا ويرجع يمد ايده في جيبه شيء لا يطاق. وعندك واحد بالسمن البلد والمربى واربعة بالجبن واثنين بالزبدة واللحمة المفرومة. اسعد الله التماسة استباتعة. اخبار الفطير ايه عندك النهاردة؟ الفطيرة بالجبنة بقرش ساغ، بالسمن البلدي والسكر البودرة والزبيب قرشين ساغ، واللي بالمكسرات اصل عايز اصحر العيال النهاردة سحورة معتبرة. بالسمن البلدي والمكسرات والسكر البودرة 5 تعريفة، بالزبدة والمربى قرشين ساغ، وباللحمة المفرومة والعصاك بقرشين ساغ. عايز واحدة من كل اللي قلت عليه ده. يلا ان شاء الله ما حد حاجة. حساب لسته خميس كام يا واد يا شلاط؟ 16 قرش ونص يا معلمة. ايه اتفضل يا معلمة. ايه ده؟ جنيه. ده جنيه ده؟ ده مزيت ومبقع وريحته بالبلة. هو اللي معاه معلمة. لا يا حبيبي، الفلوس عندي نظيفة، الجنيه بتاعك يعديها بعدين، يا تديني غيره يا تتفضل تفكه من بره وتجيب لي حقي. وهفكه منين دلوقتي بس يا معلمة؟ مين هيرضى فكهولي اذا كنت انت مطلع لي فيه القطط الفاطسه؟ اسر الكلام، الجنيه ده ما يلزمنيش. طب والطلب اللي جاهز يا معلمه؟ يوه الدنيا مليانه خير يا خميس، خد الجنيه بتاعك وخد الطلبات سحر العيال، ولما تتصرف في الجنيه او لما ترزق بكره ان شاء الله ابقى ادفع على مهل. ربنا يبارك لك يا معلمه، امين يا رب العالمين. أعادني العربجي خميس إلى جيبه هذه المرة بحرص بالغ، عرف إن استهتاره بي قاده إلى ذلك المأزق الصعب، وعول على ألا يتمادى في إهماله لشأني، وواضح إنه غير معتاد على إيواء البنكنوت في جيبه لأنه يتعامل مع زبينه من المصريين بالقروش، ومع زباينه من الانجليز او من وجهاء الحرب مثل فرج بالشلينات الفضية، واحيانا بالنصف ريالات او الريالات الفضية. على كل حال وصل خميس الى مسكنه الضيق الذي لا يرى الشمس في احدى حواري القلعة، وهو يحمل حمولته السمينة من الفطير، وفك حصانه ثم دخل البيت حيث ربط الحصان في صحن الدار بعد أن ربط في الخارج عجل حنطوره بجنزير في أسياخ شباك حجرته. صلاة النبي أحسن، اهدى. فطير بالزبيب، فطير بالمكسرات، فطير بالسكر، فطير باللحمة المفرومة، اه العز ده كله يا معلم. بالهنا والشفا ليك انت والعيلة سكينة. بس لازم ورا النغنغة دي حاجة اقطع دراعي، ان ما كنت عامل لك عاملة وجاي تغطيها بالسحور الملوكي ده. اعوذ بالله، انت يا ولية ما بتبطليش شعار ونار ليه؟ حباطك شعار ونار لما اعرف انت وديت ايه لضرتي قصاد الامل اللي انت جايبها لنا دي. اللهم طولك يا روح، والواحد ما يتهناش على اللقمة في البيت ده، ده بدل ما تحمد ربنا وتشكر فضله. انا عاوز اعرف انت ليه باع البنت الناشفه دي اللي عامله زي عصايص النقريه الابره المصديه حبل المعديه؟ ما قلتلك ان هخلص منها اول ما ربنا يقسم. بس يعني يعني ايه؟ انت مش قلت في قعده الرجاله اللي عملها اهلي معاك انك هتطلقها في ظرف شهر؟ لا لسه فاضل في الشهر 15 يوم مسكينه. وليه ما يكونش يوم واحد اذا كانت ايدك خالصه وناوي تطلق؟ انا باين عليها هطلق الليله مش بعد 15 يوم. تبقى كذاب وبتضحك عليا، هو في مأذون بالليل؟ الصبح رجلي على رجلك وتروح تطلقها قدامي. اللي هطلقها الليله هتكون انتي، اما كنتش تقص 2 متر من لسانك ده. نعم بتقول ايه؟ عامل نفسك دلوقتي سبع البرومبا عشان اخواتي مش هنا يربوك؟ ربوا مين يا ولية انتي؟ اخواتك هيعملوا لي ايه؟ ايه طب وريني اخواتك هينفعوك بايه؟ اتفضل خد خدي خدي اوعى ايدك اوعى اوعى. مش كده يا عم الخميس، مش كده يا عم الخميس، مش كده يا اهو. مساء الخير يا جماعه، مش تستهدوا بالله كده؟ هو انتوا اللي اتباتوا فيه تصبحوا فيه؟ يا عم خميس ده شهر كريم والرحمه فيه واجبه. انا احترت واحتار دليله استحضاره داخل البيت في امان الله وجايب معايا وليمه فطير. لا حول الله. لكن الوليه بقى لازم تحطلي في كل عقده منشار. اسالي العيال مين اللي غلطان، مين اللي ابتدى بالخناق. الله، ما هو انت برضو يا ابو شملول، انت برضو اللي مزعلها بعد عشره 10 سنين اتجوزت عليها. هانت عليك العشره الشابه يا عيني قلبها قايد نار. بس بقول لك ايه، انت جايه تستحبينهم يا مراتي يا حضاره ولا جايه تدلقي جاز على الولع؟ وفيه ايه يعني لما يتجوز الشرع مديله الحق في اربعه؟ تكونش يا اخويا ناوي تعمل زيه؟ أه؟ والنبي كنت اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. اخرس يا قطع لسانك، انت ازاي تكلميني بالشكل ده؟ طب قسما عظما لما اتجوز البنت عظيمه بنت المعلم علي والفرار. ايوه كده. أه؟ ايوه كده، اظهر وبان وخلي المستور ينكشف يا جبان. طب والله والله ماني بيتلك الليله ببيتك، وكنت راجل صحيح تعالى عند اهلي وقول الكلام اللي قلته ده. مش كده يا ست حضاره، مش كده يا سي انور افندي. انتوا ايه جايين تصلحوا المعلم خميس على الست سكينه ولا جايين تتخانقوا زيهم؟ قولي لها اذا كان عاوز يصلحني يحدد ميعاد قدامكم يطلق فيه البنت الخنفسه دريتي. ها واحنا يعني اللي هنقوله نعيده ونعيده نقوله؟ ما قلتلك حسابها في ظرف 15 يوم. شاهدين يا ناس، شاهدين الصلح ايه؟ العيال عاوزين مكسرات وقمر الدين وكنافه وقطايف وفوانيس. طب خدي هادي جنيه زي اهو، هاتلهم اللي هم عايزينه واللي يفيد خليهولك شبرقي بيه نفسي. تسلم لي يا معلم، مع السلامه يا جماعه، وما تاخذوناش يعني اذا كنا دوشناكم. سلامه مين يا سكينه؟ احنا الاول ناكل معاكم الفطيره حلاوه الصلح وبعدين نتفضل على مهلنا. هو دخول الحمام زي خروجه؟ واستعصى على مرات المعلم خميس انها تصرفني او تستبدلني، علشان يعني بيني وبينكم شكلي كان وحش قوي، واضطرت اخر الامر انها ترجعني لجوزها بعد ما عملت له موشح علشان يديها جنيه بدلا مني. واحتار خميس يعمل بيا ايه،